بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 25 من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة. نبدأ هذه الحلقة بعون الله في بيان النوع السادس من أو السابع من أنواع النوع السابع من النوع السادس من أنواع الخيار، وهو خيار يثبت بسبب التخبير بالثمن. وقلنا في الحلقة السابقة إن التخبير بالثمن كما ذكر الفقهاء له صور أربع: التولية والمرابحة والمواضعة والشركة. وقلنا إذا ثبت أن الثمن في مثل هذه الصور الذي خبر به المشتري غير صحيح، فهنا الخيار للمشتري بين الإمساك أو الرد. وجه الخيار للمشتري هنا من أجل أن البائع غشه، وهذا يشبه التدليس. بعض أهل العلم كما قلنا لكم في الحلقة السابقة قال إنه لا خيار للمشتري، ولكن يأخذه بما ثبت. فإن قال البائع: بعتك هذه السلعة برأس مالي 100 ريال، ثم تبين فيما بعد أن رأس ماله 80، فإنه في هذه الحالة يأخذه المشتري 80 ولا يثبت له الخيار. وعللوا، قالوا إن من رضي أن يأخذ السلعة 100 فإنه لا شك أنه يرضى أن يأخذها 80، ولذلك لا وجه لثبوت الخيار في مثل هذه الحالة. ومن أهل العلم من قال إنه يثبت له الخيار، يثبت له الخيار فيخير بين الإمساك وبين الرد. وهؤلاء نظروا إلى معنى عام، وهو الحيلولة بين أهل الغش ومآربهم. فالذين يقولون لا خيار له نظروا إلى المعنى الخاص، وقالوا إن هذا المشتري لا ضرر عليه إذا رددنا الأمر إلى رأس المال الحقيقي وهو 80، وهو قد رضي أن يأخذه بأكثر، فإذا من باب أولى أنه سيرضى أن يأخذه بأقل. أما الذين يثبتون الخيار له فإنهم ينظرون إلى معنى عام، وهو الحيلولة دون وصول أهل الغش إلى مآربهم، فهنا من باب النكال بالبائع الذي كذب وغش في الثمن، فإننا نعطي المشتري الفرصة في أن يكون له خيار بين الإمساك وبين الرد. ما الراجح في هذه المسألة؟ الذي يظهر والله أعلم أن القاضي في مثل هذه المسألة ينظر الأصلح. فإن كان رأى من البائع يعني غشا وتبين أن مثل هذه الصورة منتشرة، وأنه يريد أن يقضي على أهل الحيل وأهل الغش وأهل الكذب، وقد تكون السلعة نقصت في الأسواق والمشتري طالب بالرد، لماذا؟ لأنه سيجدها بأقل، حتى ولو كان رأس مال الحقيقي 80 قد لأجل أنها نقصت قد يجدها 60، ولكن وجد القاضي أن في ذلك مصلحة شرعية وفيه تربية للمجتمع وفيه حيلولة دون وصول أهل الغش إلى مآربهم، فينظر للمصلحة وحينئذ قد يحكم بالخيار للمشتري بين الإمساك وبين الرد. لكن إذا لم يجد هناك لم يجد القاضي في ذلك يعني مصلحة في إثبات الخيار، فإن الإمضاء للبيع بالثمن الحقيقي يعني له وجه، وأيضا لننظر أن يعني لأن النظر هنا أو تعليل من قال بأنه لا خيار له وجه، لأنه قالوا إن إثبات الخيار هنا لا وجه له، لأن من رضي أن يأخذ السلعة بمئة من باب أولى أن يأخذها بأقل، وهو رأس المال الحقيقي 80. فإذا الذي يظهر في هذه المسألة والقول الراجح فيها أنه راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الحكم الشرعي، إلى القاضي، فيتدخل في هذا الأمر القاضي ويحكم بالخيار إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وله أن يحكم بعدم الخيار إذا لم يرى في ذلك مصلحة. لكن من حيث القياس والأقرب وقوة الدليل والتعليل، فالواقع أن الذي يرضى أن يشتري السلعة بمئة هو راض أن يشتريها بثمانين كما قلنا قبل. هذا هو النوع السادس من أنواع الخيار، وهو خيار التخبير بالثمن. بقي النوع السابع والأخير، وهو خيار للخلف في الصفة أو الخلف في الثمن، فهو خيار الاختلاف، يسمونه خيار بسبب الاختلاف. والاختلاف له أنواع، وهي خلاف في الثمن أو خلاف في المثمن. الخلاف في الثمن له عدة صور، قد يكون خلاف في قدر الثمن، فقد يختلف البائع والمشتري في قدره، فهنا إن كان لأحدهما بينة حكم بما تثبته البينة. فإن مثل أن يقول المشتري أنا اشتريت هذه السلعة بـ10، والبائع يقول أنا بعتك إياها بـ20، فإذا وجدت البينة حكم بمقتضى البينة. أما إذا لم توجد البينة فإننا نحلف كل واحد منهما، أي أننا نطلب من البائع أن يحلف ومن المشتري أن يحلف بصدق، فالبائع يحلف بصدق ما قاله ونفي ما قال صاحبه، والمشتري يحلف بصدق ما قاله هو وينفي ما قاله صاحبه. مثاله إذا قال المشتري أنا اشتريت بـ10 والبائع يقول بعت بـ20 وليس هناك بينة، نقول للبائع احلف وقل والله ما بعت هذه السلعة بـ10 وإنما بعتها بـ20، ونقول للمشتري احلف فقل والله ما اشتريت هذه السلعة بـ20 وإنما اشتريتها بـ10. فإذا حلف كل واحد منهما فحينئذ يفسخ العقد. طبعا إذا ادعى أحدهما ما لا يمكن تصديقه فهنا يعني لا يحتاج المسألة إلى التحليف في هذه الحال، ونحكم بما هو ظاهر. مثال ذلك لو قال البائع أنا بعت هذا القلم بـ20,000 ريال أو بـ10,000 ريال أو بـ1,000 ريال، هذا لا يمكن أن يصدق، لأن مثل هذا القلم لا يساوي هذا القيمة، فإذا لا يحتاج إلى التحليف، وإنما يكون القول قول المشتري في هذه الحالة. أو جاء المشتري وقال أنا اشتريت هذا الكتاب بريال، فأيضا هذا غير مصدق، لأن مثل هذا الكتاب يساوي أضعاف مضاعفة، فحينئذ لا داعي للتحليف، لأن قول المشتري غير ممكن، وفي المثال قبله قول البائع غير ممكن. إذن النوع الأول في الخلاف في الثمن خلاف في قدر الثمن. النوع الثاني من اختلاف في الثمن اختلاف في جنس الثمن. مثال الاختلاف في جنس الثمن، مثل لو قال البائع بعت هذه السلعة بالدولار، قال المشتري لا أنا اشتريت بالريال، فحينئذ ننظر إلى البينة، إن وجدت بينة نعمل بمقتضاها، إذا لم توجد بينة فإننا نأخذ بنقد البلد، فإذا كان أهل البلد يستخدمون الدولار فإننا نأخذ بقول البائع، وإذا كانوا يستعملون الريال فنأخذ بقول المشتري. لكن إذا كان في البلد عدة أجناس من العملات وكلها تستعمل ودارجة، فإننا نرجع إلى التحالف كما رجعنا إليه في مسألة مقدار الاختلاف في مقدار الثمن. هذا ما يتعلق في الاختلاف في الثمن، الاختلاف في قدره والاختلاف في جنسه. أيضا الاختلاف في المثمن اللي هو في المبيع أيضا له صور. أولا اختلاف في قدره، اختلاف في قدر المبيع، فحكمه مثل الاختلاف في قدر الثمن، مثل المشتري يقول للبائع اشتريت منك، المشتري يقول للبائع اشتريت منك ثلاثة كتب بمئة ريال، فيقول البائع لا أنا ما بعتك إلا كتابين بمئة ريال، فإذا هنا اختلاف في قدر الثمن، فهنا إذا وجدت البينة لأحدهما عمل بمقتضاها، إذا وجد بينة لأحدهما عمل بمقتضاها، إذا لم توجد بينة فإننا نرجع إلى التحالف كما رجعنا إليه في قدر الثمن. أيضا من الاختلاف في المبيع اختلاف في عين المبيع، في عين المثمن. مثال ذلك إذا قال البائع بعت عليك هذا الكتاب، ويشير إلى كتاب بمئة ريال، بعت عليك هذا الكتاب، ويشير لنفرض إلى كتاب الروض المربع في فقه الحنابلة، فيقول المشتري لا أنا ما اشتريت منك الروض المربع، وإنما اشتريت منك كتاب نيل الأوطار للشوكاني بمئة ريال، فإذا هنا الاختلاف في عين المبيع. يقول المشتري أنا اشتريت منك هذه الشاه، ويشير إليها، فيقول البائع لا أنا ما بعتك هذه الشاه وإنما بعتك هذه، ويشير إلى أخرى، فإذا فيه اختلاف الآن في عين المبيع. فهنا اختلاف في عين المبيع. فهنا إذا كان هناك بينة، البينة مثل الشهود ونحو ذلك، فإننا نعمل بالبينة، وإذا لم يكن هناك بينة فيقول الفقهاء إذا لم توجد البينة فالقول قول البائع ويحلف ثم يفسخ البيع، والقول للبائع فقط دون المشتري. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ملكه على ملكه، وهو يقول البائع أنا لم أبع هذا الكتاب وإنما بعت هذا، أو لم أبع هذه الشاة وإنما بعت هذه، وهنا الأصل بقاء ملكه على ما هو عليه، فحينئذ يحلف البائع ثم يفسخ البيع. أيضا من الأنواع في الخلاف الاختلاف في الأجل أو في الشرط. فالاختلاف في الأجل أو في الشرط قال الفقهاء إنه يؤخذ بقول من ينفيه، يؤخذ بقول من ينفيه. مثال ذلك إذا قال المشتري أنا اشتريت منك هذه السلعة بمئة ريال مؤجلة إلى شهر، وقال البائع لم تؤجل الثمن بل كان الثمن حالا، فهنا الأصل عدم التأجيل، فالقول قول من ينفي التأجيل، لكن إذا وجدت البينة فإننا نعمل بمقتضى البينة، لكن إذا لم توجد البينة فإن الأصل أو يؤخذ بقول من ينفي الأجل. مثال اختلاف في الشرط، إذا اشترى الرجل دارا فلما طلب من البائع أن يسلم له البيت ويخلي له البيت. قال البائع المشتري: أنا اشترطت عليك أن أسكنه مدة 3 أشهر. فهنا أنكر المشتري، فإذا لم توجد البينة هنا فالقول قول من ينفي الشرط، فالقول قول من ينفي الشرط، لأنه هو النافي والأصل عدم الشرط. طيب، إذا أخذنا بقول النافي هنا سواء كان البائع أو المشتري، فإننا نطلب منه أن يحلف، نطلب منه اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، واليمين على من أنكر. إذا رفض اليمين فإننا نأخذ بقول صاحبه ونطلب اليمين لاحتمال أن يكون قول الطرف الثاني صحيحا، وإذا لم يحلف فإننا نلزمه به. فإذا قال: كيف تلزمونني بالشرط والأصل عدمه؟ نقول: نعم، إن الأصل عدمه، ولكن احتمال وجوده وارد، ولا بد أن ندفع هذا الاحتمال. بماذا ندفعه؟ باليمين. فإذا كنت صادقا فاليمين لا تضرك، لا يضر اليمين الصادق، لا تضره اليمين. أما الكاذب فإنه تضره اليمين، لأن العقوبة تعجل له. هذا ما يتعلق بالاختلاف في الأجل والاختلاف في الشرط، وهذا الموضوع يدخله الفقهاء في أبواب الخيارات، وهو خيار الخلف في الثمن أو الخلف في الصفة أو الخلف في الأجل أو الخلف في الشرط، اختلاف بين البائع والمشتري في هذه الأشياء، إما في الثمن أو في المثمن أو في الأجل أو في الشرط. يعني هنا مسألة أيضا قبل أن ننتقل إلى باب الإقالة، نريد أن نذكرها لأنها من المسائل المهمة في المعاملات. ملك المبيع ونماء المبيع وكسب المبيع لمن يكون في زمن الخيار، لمن يكون في زمن الخيار. العقد إذا تم بين البائع والمشتري، عقد البيع تم بين البائع والمشتري، فإنه بموجب هذا العقد السلعة تنتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع. انتقال الثمن إلى البائع لماذا؟ لأن بموجب العقد يكون الثمن قد ملكه البائع، فالملك بالنسبة للمبيع، بالنسبة للمبيع فهو في مدة الخيار ملك السلعة، بالنسبة للخيار في زمن الخيار ملك السلعة تكون للمشتري، أما الثمن فهو للبائع. هذا هو الأصل، الملك في زمن الخيار لمن انتقلت إليه، فالبائع ينتقل إليه الثمن فيملكه زمن الخيار، والسلعة تنتقل للمشتري فهي ملكه زمن الخيار. فهنا ما يتعلق، ما دام أن الملك انتقل للبائع وأن ملك السلعة انتقلت للمشتري والثمن انتقل للبائع، لكن نحن عندنا خيار، إما خيار مجلس أو خيار شرط أو خيار غبن أو خيار أي نوع من أنواع الخيار، قد يحصل أثناء مدة الخيار هذه نماء للمبيع أو كسب للمبيع، فلمن يكون النماء ولمن يكون الكسب؟ هذا ما نريد أن نبينه في هذه المسألة. الملك الآن انتقل، البائع انتقل له الثمن والمشتري انتقلت له السلعة. يقول الفقهاء إن النماء يتبع الملك والكسب كذلك يتبع الملك، فيكون النماء والكسب لمن انتقل إليه الملك. النماء وش المقصود به؟ ما المقصود بالنماء؟ هو ما نتج عن المبيع نفسه، أي ما تولد من المبيع. لو كان المبيع شياه فنمت هذه الشياه وأنتجت كانت خمس شياه فأنتجت كل واحدة أنتجت كل واحدة منها نتاجا فأصبح عددها عشرة كل واحد من هذه الشياه أنتجت ونمت فأصبحت بدل ما كانت خمسة أصبحت عشرة. الكسب هو ما تولد من عمل العين. فإذا كان المبيع مثلا عبدا وذهب إلى السوق وتكسب فإن ما يحصل عليه يسمى كسبا. أما إذا كان المبيع بهيمة فإن ما ينتج عنه من لبن وغيره فهو للمشتري وهذا نماء ملكه. على هذا يكون ملك الشيء ونماؤه وكسبه لمن انتقل إليه. فملك الثمن للبائع، ملك المبيع للمشتري، النماء والكسب يكون لمن انتقل له الملك زمن الخيار. لو كان زمن الخيار يعني اشترى شخص خمس شياه واشترط الخيار مدة شهر، بعد الشهر رضي بإتمام العقد، لكن الخمس شياه هذه أنتجت خمس أخرى. هنا اختلف البائع والمشتري، يقول هذه زمن الخيار يعني ليست لك لي، والمشتري يقول لا إنها لي نتاج ملكي. فحينئذ ما الحكم في هذه المسألة؟ نقول الحكم أن نماء المبيع هنا هو لمن انتقلت إليه، هي ملك للمشتري، فحينئذ يكون هذا النماء نماء ملكه فهو له. والعكس لو كان الثمن اشترى شخص يعني أرضا وثمنها كان مجموعة من الشياه، ثمن هالأرض هذه مجموعة من الشياه، انتقل الثمن للبائع وكان خيار في البيع وأنتجت هذه الشياه أنتجت ثم تم البيع، فإنما يكون للبائع في هذه الحالة لأنها نتاج ونماء ملكه. الضمان في ضمان المعقود عليه قبل قبضه لمن يكون؟ على من يكون ضمان المعقود عليه قبل قبضه. إذا تلفت السلعة أو تلف الثمن قبل القبض فعلى من يكون الضمان؟ طبعا بمجرد العقد يكون الملك كما قلنا ملك السلعة للمشتري وملك الثمن يكون للبائع، لكن هناك أشياء يكون الضمان فيها على البائع بعد تمام البيع. ذكر العلماء منها ما يلي: إذا بيع المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع وما بيع بصفة أو رؤية سابقة أو منعه البائع من قبضه والتمر أيضا على رؤوس النخل، فهذه الأشياء الثمانية يكون الضمان فيها على البائع مع أن الملك للمشتري. قلنا إنه بمجرد العقد يكون الملك للمشتري. فالأصل لو نظرنا إلى الأصل أن الضمان قبل القبض يكون على المشتري، لكن هناك أشياء يكون الضمان فيها على البائع بعد تمام البيع وقبل القبض. هذه الأشياء ثمانية أشياء ذكرتها لكم أعيدها: إذا بيع المكيل بالكيل أو الموزون بالوزن أو المعدود بالعد أو المذروع بالذرع أو ما بيع بصفة عن طريق الصفة أو برؤية سابقة أو ما منعه البائع من قبضه أو التمر على رؤوس النخل، هذه الأشياء إذا تلفت قبل القبض فإن الضمان يكون فيها على البائع وليس على المشتري الذي انتقل ملك السلعة له. المسألة تحتاج إلى زيادة بحث وزيادة تفصيل، أبينه لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.